كثير من المنتسبين للإسلام اليوم يقول يا محمد إذا احتاج إلى أمر وقع في شدة ما يقول يا الله، يقول يا محمد يا رسول الله. هذا من أقبح الكلام، وهذا هو الشرك الأكبر. يعني دعاء غير الله سبحانه وتعالى والاستغاثة بغير الله هذا شرك أكبر، يحبط الأعمال ويحرم صاحبه من مغفرة الله ويوقعه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها إذا مات على ذلك ولم يتب منه. وهي كلمات قالها بلسانه، قالها بلسانه، دعا غير الله، تضرع إلى غير الله، استغاث بغير الله، يعتبرها كلمات لكنها والعياذ بالله موبقات ومهلكات، أحبطت دنياه وآخرته. فأعظم آفات اللسان كلمات الشرك، سواء كان شركا أكبر أو شركا أصغر كالحلف بغير الله. الواجب على المسلم أن يحفظ لسانه وأن يعرف الكلمات الشركية فيتجنبها ويحذرها ويحذر منها. ومن آفات اللسان الموبقة القول على الله بلا علم، والقول على الله بلا علم قرين الشرك. قال سبحانه وتعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فجعل القول على الله بغير علم قرينا للشرك. كان يقول مثلا أحل الله كذا وحرم كذا من غير علم من غير دليل، أو هذا الشيء حلال وهذا الشيء حرام، وهو لا يعرف ما هو الحلال والحرام. يجب على الإنسان أن يمسك لسانه عن القول بالتحليل والتحريم إلا عن دليل من كتاب الله وسنة رسوله وعن علم وعن فقه. ما يجوز الكلام في التحليل والتحريم لكل أحد، للعام وللطالب المبتدي، وما يجوز لأحد أن يتكلم في الفتاوى والتحليل والتحريم إلا عن علم وعن فقه، وإلا يدع المجال للعلماء، يدع المجال لأهله، والخطر عظيم. قال تعالى ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع قليل ولهم عذاب أليم. فالخطر عظيم أن الإنسان يدخل نفسه في شيء لا يعرفه ولا يحسنه. فمن أعظم مخاطر اللسان الخوض في أحكام الله للتحليل والتحريم من غير بصيرة، أو تفسير كتاب الله بغير علم، أو تفسير أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بغير علم، أو الكلام في أسانيدها ومتونها بغير علم. الإنسان ما يدخل نفسه في شيء لا يحسنه. وليست المسألة خسارة مالية أو عقوبة محدودة في الدنيا، ضربة عصا ولا سجن أو ما أشبه ذلك، لا، الأمر أشد من ذلك. الأمر جنة ونار وغضب الله وعقابه. فلا يدخل الإنسان نفسه ويورط نفسه فيما لا يحسنه. تعالى الله وله المثل الأعلى، لو أنك كذبت على سلطان من السلاطين وافتريت عليه ماذا يكون عقابك عنده؟ فكيف إذا كذبت على ملك الملوك سبحانه وتعالى، على الله، وقلت إن الله أحل كذا أو إن الله حرم كذا أو هذا الشيء حلال أو هذا الشيء حرام أو معنى الآية كذا أو معنى الحديث كذا وأنت لا تدري، تخرص. هذا من أعظم الآفات اللسانية. الإنسان بعافية يمسك لسانه عما لا يحسنه، يدع المجال لأهله، كل شيء له أهل وله فرسان. إن كان الله أعطاك من عليك بالمعرفة والفقه في دينه فإنك تبين للناس ما ينفعهم، أما إذا كنت ما تحسن فأمسك لسانك تسلم. ومن آفات اللسان التعدي على الناس في أعراضهم بالسب والشتم والقذف، وهذا يقع كثيرا من المتساهلين، بل ربما يعتبرون اللعن والشتم يعتبرون هدايا يتهادونها بينهم، وتحية يحيي بها بعضهم بعضا، والشتم والعياذ بالله ولعن المؤمن خطره عظيم. يقول صلى الله عليه وسلم: لعن المؤمن كقتله، لعن المؤمن كقتله. تعرفون ضرر القتل؟ لو أن إنسانا اعتدى على شخص وقتله بغير حق ماذا يكون عليه من الإثم والمسؤولية؟ إذا لعنه فهو كمن قتله في الإثم، بنص هذا الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأن اللعن معناه الدعوة عليه بأن يبعده الله من رحمته، اللعن هو الإبعاد من رحمة الله. وإذا لعن شيئا فمعناه أنه دعا عليه أن يبعده الله من رحمته. وهذا مثل القتل في الجناية، أنت إذا قتلته قطعت حياته وأبعدته من الحياة، كذلك إذا لعنته أبعدته، دعوت عليه بالبعد عن رحمة الله، وهذا خطره عظيم. وجاء في الحديث أن الرجل إذا لعن الرجل خرجت اللعنة من فمه ذهبت إلى من قيلت فيه، فإن وجدته مستحقا لها وإلا رجعت على صاحبها، ما تذهب هدرا. اللعنة تخرج من فم الإنسان وتذهب إلى من وجهت إليه، فإن وجدته مستحقا لها فذلك جزاؤه، وإن لم تجده مستحقا لها حارت على صاحبها ورجعت إليه، فتحمل إثمها وتحمل مسؤوليتها. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم حذر أن يسب الرجل أباه أو أمه. قال: يا رسول الله، وكيف يسب الرجل أباه أو أمه؟ قال: يسب أبا الرجل فيسب أباه. يعني إذا شتمت أبا شخص من الأشخاص فإنه يقابلك بمثل ذلك، فتكون أنت المتسبب في شتم أبيك أو شتم أمك، فامسك لسانك عن شتم الناس وشتم آبائهم وأمهاتهم، لأنك إذا شتمت آباءهم وأمهاتهم فقد شتمت أباك وأمك، لأنهم سيردون عليك بالمثل، فتكون أنت المتسبب. بل إنه لا يجوز لعن البهائم ولعن البيوت والبقاع، لا يجوز هذا، لا يجوز أن تصدر اللعنة من مسلم على أي شيء، لا على إنسان وهذا أشد، ولا على مخلوقات الله من البهائم والدور والدكاكين والبقاع والسيارات وغير ذلك. فقد حصل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره أن امرأة كانت تسير مع النبي صلى الله عليه وسلم على راحلة لها، فلعنتها، لعنت راحلتها، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤخذ ما على الراحلة وأن تترك تسيب، وقال: لا تصحبنا ناقة ملعونة. قال الراوي: فكأني أنظر إليها تسير لا يعرض لها أحد. هذه عقوبة، هذه عقوبة من النبي صلى الله عليه وسلم لهذه المرأة ولغيرها ممن يفعل فعلها، فلا يجوز لعن شيء من الأشياء إلا لعن من يستحق اللعنة، لعنة الله على الكافرين، لعنة الله على الظالمين، لعنة الله على الكاذبين. فنحن نلعن من لعنهم الله عز وجل وهم أعداء الله ورسوله، لعن الجنس الذي ورد لعنهم في الكتاب والسنة، أما لعن الأفراد هذا محل خلاف بين أهل العلم، لكن لعن الجنس ممن ورد لعنهم في كتاب الله وسنة رسوله فنحن نلعنهم بلعنة الله عز وجل، لعنة إبليس الشياطين والظالمين والفاسقين والكافرين، هذا كله ورد في الكتاب والسنة لعنهم. كذلك من آفات اللسان الغيبة والنميمة، الغيبة والنميمة خصلتان ذميمتان كثير من الناس لا يطيب له المجلس إلا بهما. الغيبة، ما هي الغيبة؟ سئل عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، قيل له ما الغيبة يا رسول الله؟ قال ذكرك أخاك بما يكره. قال يا رسول الله أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. فإذا تحدثت عن شخص وهو غايب بما يكره من صفاته، تقول فلان كذاب، فلان خائن، فلان فيه كذا وكذا، تصفه بصفات فلان مثلا ضعيف شخصية، فلان بخيل، فلان شحيح، فلان كذاب إلى آخره، يعني تذكره بمقالة السوء وصفات السوء حتى ولو كانت فيه، لا يجوز لك هذا. قال الله تعالى ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. شبه سبحانه وتعالى الغيبة بأكل لحم الميت، وهل أحد يطيق أن يأكل من جيفة إنسان؟ لا أحد يطيق هذا، الذي يغتابه يأكل من لحمه، أقدم على أكل لحمه. أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا؟ وكان صلى الله عليه وسلم يسير مرة ومعه بعض أصحابه، فسمع رجالا يتكلمون في ميت توفي بحد من حدود الله، وقيم عليه الحد، إنسان وقع في الزنا وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وطلب أن يقيم عليه الحد، فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم مرة مرتين ولكنه ألح إلا أن يقيم عليه الرسول صلى الله عليه وسلم الحد، لأنه تاب توبة صادقة وضاقت عليه الدنيا، وقال أريد أن تطهرني. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما أقر على نفسه 4 مرات أمر به فرجم، أمر به فرجم. تكلم فيه بعض الناس وقالوا هذا الرجل الذي فضح نفسه لو ستر نفسه ستره الله، سمعهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال ماذا قلتم آنفا؟ مر عليه الصلاة والسلام بجيفة حمار، مر بجيفة حمار، سكت حتى مر بجيفة حمار شائل برجله، حمار شائل برجله من النتن، فقال يا فلان يا فلان، قالوا لبيك يا رسول الله، قال انزل فكلا من جيفة هذا الحمار، قالوا غفر الله لك يا رسول الله، ومن يأكل من هذا؟ قال لما تناولتما من عرض أخيكما آنفا أشد من الأكل من جيفة هذا الحمار. وإنه الآن ليسبح في أنهار الجنة. يعني هذا المؤمن الذي قيم عليه الحد وتاب إلى الله إنه الآن ليسبح في أنهار الجنة. ألا يجوز للمسلم أن يتساهل في هذا الأمر ويتكلم في أعراض الناس وهم غائبون أحياء أو أمواتا؟ لأن هذا من أشنع الجرائم والعياذ بالله. أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ واتقوا الله إن الله تواب رحيم. وأما النميمة فمعناها نم الحديث، يعني نقله، معناها أن يكون الإنسان نقالة للكلام بين الناس، يذهب إلى واحد يقول فلان قال فيك كذا وكذا، ويذهب إلى الآخر ويقول فلان قال فيك كذا وكذا، على وجه الذم وعلى وجه الإساءة. هذا هو النمام الذي ينمي الحديث وينقله على وجه الإفساد والتحريش، ليس له هم إلا قال فلان فيك وفلان يقول فيك كذا وكذا، علشان يوقع العداوة بين المسلمين ويوقع البغضة بين المسلمين. هذا هو النمام والعياذ بالله. قال الله تعالى: ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم، بالنميمة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة نمام. وجاء في الأثر إن النمام أشد من الساحر ويفسد أكثر مما يفسد الساحر. الساحر معروف أنه يعمل أشياء تورث البغضة بين الناس أو تسبب العطف، كما قال تعالى: فيتعلمان منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. الساحر يعمل أشياء تسبب البغضة والتفرقة بين المتحابين، وهي والسحر عمل شيطاني من تعليم الشياطين، ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، فالسحر من عمل الشياطين وهو شرك، وآثاره قبيحة. من أشد آثاره وأخطاره أنه يفرق بين المتحابين. النمام أشد من الساحر، لأن الساحر يمكن يفرق بين اثنين فقط أو يفرق بين المرء وزوجه، لكن النمام يفرق بين الجماعات. النمام يمكن يوقع الحروب بين الناس، يمكن يوقع الحروب الطاحنة، تقوم الحروب الطاحنة بين الناس بسبب نمام سعى بالنميمة. ربما تراق الدماء المعصومة بسبب نمام، فالنمام يفسد. قال صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم ما العظة؟ هي النميمة. العظة معناه السحر. ألا أخبركم ما العظة؟ هي النميمة القالة بين الناس. فالنمام، النميمة نوع من السحر، بل هي أشد خطرا من السحر الحقيقي، لأنها تفسد، لأنها تفرق بين القلوب، لأنها توقع العداوة، لأنها تسبب الأضرار. مر صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال: إنهما ليعذبان. هذا مما أطلعه الله عليه، وهذا من معجزاته صلى الله عليه وسلم، أن الله يطلعه على شيء، على شيء من الغيوب، من أمور الغيب، للمصالح، مصالح الأمة، وللدلالة على رسالته صلى الله عليه وسلم. ولا ما أحد يدري عن ما في القبور إلا الله سبحانه وتعالى، أو من أطلعه الله عز وجل وهم رسله عليهم الصلاة والسلام. لأن القبور من الأمور الغيبية، ما أحد يدري عما في داخلها. يمكن أن القبر في روضة من رياض الجنة وأنت ما تدري، ولو حفرته ما تحس بشيء، ويمكن أنه في حفرة من حفر النار وأنت ما تدري، ولو حفرته ما تحس بشيء، لأن هذا من علم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. لكن الله قد يطلع بعض عباده على شيء من عذاب القبر. قال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما إنه كبير، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة. فالنميمة إذن من أسباب عذاب القبر، وأما الآخر فكان لا يستبرئ من بوله، يعني واحد لا يتطهر من البول، فصار هذا من أسباب عذاب القبر والعياذ بالله. والثاني كان يمشي بالنميمة بين الناس، وهذا من أسباب عذاب القبر، لأن عذاب القبر له أسباب والعياذ بالله. فهذا فيه تحذير من النميمة، وأنها تسبب عذاب القبر. إذا دفن هذا النمام ولم يتب إلى الله فإنه يعذب في قبره بنميمته، كما أخبر صلى الله عليه وسلم أن النميمة تحرم صاحبها من دخول الجنة. قال: لا يدخل الجنة نمام، في لفظ لا يدخل الجنة قتات، والقتات هو النمام. هذا من آفات اللسان وأخطاره وأضراره على العبد. من آفات اللسان القذف، والقذف معناه رمي المسلم بالفاحشة، يعني يقال فلان زان أو فلان لوطي، هذا قذف والعياذ بالله، هذا قذف. الرمي بالفاحشة هذا هو القذف. وقد رتب الله على هذه الجريمة عقوبات، على جريمة القذف رتب الله عليها عقوبات في الدنيا والآخرة. قال تعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. فرتب 3 عقوبات: جلدهم 80 جلدة هذا الحد، والثانية لا تقبلوا لهم شهادة أبدا تسقط عدالتهم ولا يقبل القاضي لهم شهادة، والثالثة حكم عليهم بالفسوق وأولئك هم الفاسقون. والفسق هو الخروج عن طاعة الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر عقوبتهم في الآخرة في الآية التي بعد ذلك، وهي قوله تعالى: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. ويقول سبحانه وتعالى: وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. فالواجب على المسلم أن يحفظ لسانه عن هذه الآفات وهذه المخاطر، وإذا جلس مع أناس أطلقوا ألسنتهم في هذه الأمور فهو بين أمرين: أولا يجب عليهم مناصحتهم ووعظهم وتذكيرهم، فإن كفوا ألسنتهم وإلا فإنه يغادر هذا المجلس ولا يبقى في مجلس تنتهك فيه حرمات الله سبحانه وتعالى وينزل عليهم غضبه وهو جالس بينهم. فالواجب على المؤمن أن يحاذر من آفات لسان. الله جل وعلا أخبرنا أن هذا الكلام الذي نقوله لا يطير في الهواء، بل يسجل في صحائف الملائكة الكرام ونحاسب عليه يوم القيامة. كل كلامك الذي تقول ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، عن يمينك ملك وعن شمالك ملك، الذي عن يمينك يكتب الحسنات والذي عن شمالك يكتب السيئات، وأنت تملي على الكاتبين، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. أيحسبون أننا لا نسمع سرهم ونجواهم؟ السر اللي في النفس يعلمها الله سبحانه وتعالى قبل أن تنطق، والنجوى الكلام الخفي الذي تظن إنه ما يسمع، الله يسمعه جل وعلا. أم يحسبون أننا لا نسمع سرهم ونجواهم؟ بلى ورسلنا لديهم يكتبون. الله يعلم والملائكة تكتب. يقول بعض السلف لو أنكم اشتريتم الورق للحفظة لأمسكتم عن كثير من الكلام، يعني خشية على أموالكم، يعني لو تبي تشري ورق للحفظة أنفقت أموال كثيرة على الورق، فتمسك عن الكلام علشان ما تخسر خسارة مالية، لكنك تخسر خسارة دينية. لو اشتريتم الورق للحفظة لأمسكتم عن كثير من الكلام. فإذا كان تمسك عن كثير من الكلام خشية على مالك، فكيف لا تمسك عن كثير من الكلام خشية على دينك وعلى عقيدتك وعلى نفسك أن تعذب في نار جهنم؟ كلام خطير. والواجب على الإنسان أن يحفظ لسانه عن هذه الآفات وهذه المهلكات الموبقات، وأن يعرف أن لسانه أشد خطر من يده ومن رجله، ولا يعادله في الخطورة إلا خطورة الفرج والشهوات. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة. فإذا سلم الإنسان من أخطار فرجه ومن أخطار لسانه فإنه يسلم من باب أولى من بقية الأخطار. وأخبر صلى الله عليه وسلم أن أكثر ما يورد الناس النار الفم والفرج، الفم وهو اللسان، والفرج الذي يقع في الفاحشة والعياذ بالله. فالواجب على المسلم أن يحفظ لسانه من الكلام البذيء. والمؤمن ليس بالطعان ولا باللعان، ولا يصلح من المؤمن أن يكون سبابا شتاما لعانا بذيئا فاحشا متفحشا، بل يكون المؤمن يتكلم بالكلام الطيب والكلام المؤدب والكلام النافع والكلام المفيد. قال تعالى إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. الكلام الطيب أما بعد، فإن مما يسر الله سبحانه وتعالى لعباده ومن به عليهم مثل هذه المجالس في بيوته التي أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، فهذه البيوت هي أحب البقاع إلى الله سبحانه وتعالى، وهي مهابط الملائكة ومواطن الرحمة وملتقى عباد الله المؤمنين، ومن أهم وظائف المساجد بعد الصلاة، بعد إقامة الصلاة، مجالس العلم وحلق الذكر. قال صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. وقال عليه الصلاة والسلام: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قالوا: يا رسول الله، وما رياض الجنة؟ قال: حلق الذكر. وإن موضوع كلمتنا في هذا اللقاء المبارك هو تحدث عن آفات اللسان. هذا اللسان خلقه الله من جملة أعضاء الإنسان، ولكنه خلقه لمنفعة عظيمة. كل عضو من الإنسان له منفعة، فالعينان منفعتهما الإبصار، والأذنان منفعتهما السمع، والرجلان منفعتهما المشي، واليدان منفعتهما التناول والأخذ والإعطاء، وهكذا كل عضو في الإنسان فإن له وظيفة وفائدة هي من نعم الله سبحانه وتعالى. إذا حفظت هذه الجارحة واستعملت فيما يفيد فهي من نعم الله على العبد، أما إن استعملت فيما يضر صارت وبالا على صاحبه. ولهذا يقول سبحانه وتعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الأعضاء إذا أصبح ابن آدم فإن أعضاءه تكفر اللسان، يعني أنها تحذره وتقول: يا هذا اتق الله، فإنما نحن بك، فإن استقمت استقمنا، وإن عوججت عوججنا. وقال صلى الله عليه وسلم: من يضمن لي ما بين لحييه، يعني اللسان، وما بين رجليه، يعني الفرج، أضمن له الجنة. ويقول صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. ويقول صلى الله عليه وسلم لما ذكر خصال الخير: من صلاة وصيام وقيام ليل. قال في ختام الحديث: ألا أدلك على ملاك ذلك كله؟ ألا أدلكم على ملاك ذلك كله؟ قالوا: بلى يا رسول الله. فأخذ بلسان نفسه عليه الصلاة والسلام فقال: كف عليك هذا، يعني اللسان. قالوا: وإنا لنحن مؤاخذون بما نتكلم به يا رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم: وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ والأحاديث في هذا المعنى بالتحذير من أخطار اللسان كثيرة، منها قوله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: إن الرجل ليتكلم الكلمة ما يتبين فيها، يعني لا يتثبت فيها، يتكلم بالكلمة ما يتبين فيها، يزل بها في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب. وفي رواية الترمذي: يهوي بها في النار 70 خريفا، يعني 70 سنة، كلمة واحدة. وقال عليه الصلاة والسلام: إن الرجل ليتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا يرفعه الله بها درجات، وإن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار. وفي الحديث الآخر: إن الرجل ليتكلم بالكلمة لا يدري ما بلغت يكتب الله بها رضوانه إلى يوم يلقاه، وإن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يدري ما بلغت يكتب الله بها سخطه إلى يوم يلقاه. والشاعر يقول: يموت الفتى من عثرة بلسانه، وليس يموت المرء من عثرة الرجل، فعثرته بالقول تذهب رأسه، وعثرته بالرجل تبرى على مهله. فعثرة اللسان أشد من عثرة الرجل، الجرح باللسان أعظم من الجرح بالسيف والسلاح، لأن السيف والجرح بالسيف والسلاح يعالج فيشفى بإذن الله، لكن جرح الكلمة السيئة صعب علاجها، وربما يقتل الإنسان بسبب كلمة قالها. وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم في حديث منامه الطويل، رأى عجائب قصها على أصحابه، منها أنه رأى ثورا يخرج من جحر ضيق ثم يحاول أن يرجع فيدخل فلا يستطيع، ثور يخرج من مخرج ضيق ثم يحاول أن يرجع ليدخل فلا يستطيع، فسأل صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: هذا الرجل يتكلم بالكلمة الخبيثة فلا يستطيع ردها. هذا مثال ضربه الله سبحانه وتعالى للتوضيح. فهذا اللسان من أعظم نعم الله عليك أيها العبد، خلق الإنسان علمه البيان، خلقه لتبين به وتفصح عنه حاجاتك ومقاصدك ومطالبك الضرورية والحاجية، وخلقه لأعظم من هذا وأعظم فائدة، وهو ذكر الله تعالى، تلاوة القرآن، تسبيح، تهليل، والنطق الطيب والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فالعبادات القولية، العبادات القولية التي يؤديها اللسان كثيرة وعظيمة. أما سمعتم قوله صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. أما سمعتم قوله صلى الله عليه وسلم: والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض، وقوله صلى الله عليه وسلم: لو أن السماوات السبع، يقول الله جل وعلا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل أنه قال لموسى عليه الصلاة والسلام: يا موسى، لما طلب موسى عليه الصلاة والسلام من ربه أن يعلمه شيئا يذكره ويدعوه به، قال: يا موسى قل لا إله إلا الله. قال موسى عليه السلام: يا ربي، كل عبادك يقولون هذا. فقال الله تعالى: يا موسى، لو أن السماوات السبع، لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأراضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت فيهن لا إله إلا الله. السماوات ومن فيها غير الله سبحانه وتعالى، والأراضون ومن فيها من المخلوقات، لو وضعت في كفة الميزان ووضعت هذه الكلمة في الكفة الأخرى لمالت لا إله إلا الله بكل هذه المخلوقات العلوية والسفلية لعظمها ومكانتها عند الله سبحانه وتعالى. وفي الحديث: إن الجنة قيعان، وإن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ثم إن الذكر باللسان من أسهل العبادات، لأن اللسان لا يكل، بخلاف العبادات الأخرى من صلاة وصيام قد يتعب الإنسان لمزاولتها، لكن اللسان لو يتكلم الإنسان وقتا طويلا لا يتأثر ولا يتعب، اللسان لا يتعب أبدا. هذا من ناحية. الناحية الثانية أنه بإمكان الإنسان أن يذكر الله على أي حال، يذكر الله وهو جالس، وهو نائم، وهو على فراشه، وهو راكب على سيارته، وهو جالس في متجره، وهو يعمل في مصنعه، يعني متيسر له، متيسر له أن يذكر الله في كل أحواله. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه، وقد قال النبي صلى الله عليه وقد قال الله سبحانه وتعالى: إن في خلق السماوات والأرض اختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. قال تعالى: فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. فالذكر متيسر للإنسان، قد أمر الله تعالى به في جميع الأحوال. قال تعالى: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. قال سبحانه وتعالى: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. قال تعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ذكر الله سبحانه وتعالى باللسان متيسر لمن تنبه لذلك وشغل لسانه بذكر الله. قال صلى الله عليه وسلم: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله عز وجل. وذكر الله له فوائد عظيمة، ذكر الحافظ ابن القيم في الوابل الصيب ما يزيد على 70 فائدة في ذكر الله سبحانه وتعالى. وفي الحديث أن عيسى عليه السلام أوحى الله إليه بكلمات أن يعمل بهن وأن يأمر بني إسرائيل بالعمل بهن، فجمع بني إسرائيل في بيت المقدس فألقى عليهم هذه الكلمات، ومنها: وآمركم بذكر الله، وآمركم بذكر الله، فإن مثل ذلك كمثل رجل خرج العدو في طلبه فأوى إلى حصن حصين فامتنع به من عدوه. لو أن إنسانا خلفه عدو يطلبه وهو هارب، ثم وجد حصنا ودخل فيه وأغلقه على نفسه، أليس يكون بذلك قد ظفر بالنجاة وتحصن من عدوه؟ بلى، كذلك الشيطان عدو ابن آدم، الشيطان عدو ابن آدم، دائما يطلبه، يريد إهلاكه ويريد أن يزين له المعاصي والمخالفات وأن يشغله عن الله عز وجل، ولكنه إذا ذكر الله تحصن من الشيطان ولم يستطع الشيطان أن يصل إليه. وجاء في الحديث أن الشيطان إنما يتسلط على الإنسان إذا غفل عن ذكر الله، وإنما يتحصن منه الإنسان بذكر الله عز وجل. فإذا ذكر الله، إذا غفل العبد عن ذكر الله وسوس له، وسوس له، وإذا ذكر الله تعالى انخنس عنه، يعني تأخر، ولهذا وصفه الله بالوسواس الخناس في سورة الناس التي هي آخر سورة في القرآن. أمر الله بالاستعاذة من شر الوسواس، الوسواس هو الشيطان بخلاف الوسواس بالكسر المراد به الوسوس، أما الوسواس بالفتح المراد به الشيطان. من شر الوسواس الخناس وصفه الله بأنه وسواس ووصفه بأنه خناس. متى؟ وسواس إذا غفل الإنسان عن ذكر الله، وخناس إذا ذكر الله، إذا ذكر الإنسان ربه عز وجل فإنه ينخنس ويتأخر، يحرقه الذكر فلا يقرب من الإنسان الذي يذكر الله عز وجل. فمن أعظم فوائد ذكر الله أن العبد يتحصن به، يتحصن به من عدوه الشيطان. ومن فوائد ذكر الله سبحانه وتعالى أنه يلين القلوب القاسية. قال تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. ذكر في مقدمة صفات المؤمنين أنهم يخشعون لذكر الله وتوجل قلوبهم لذكر الله عز وجل. ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق؟ فذكر الله يلين القلوب القاسية ويذكر القلوب الغافلة. وذكر الله سبحانه وتعالى كما عرفنا ومر بنا قريبا أنه غراس الجنة، فإذا أكثر الإنسان من ذكر الله فإنه يغرس له ويبنى له قصور في الجنة، يبنى له قصور في الجنة ويغرس له فيها أشجار. بناء الجنة سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، وغراسها كذلك بذكر الله سبحانه وتعالى. فمن أحب أن يكون من أهل الجنة وأن يبنى له قصر في الجنة ويغرس له في الجنة فليكثر من ذكر الله عز وجل، وهذا لا يكلفه شيئا، سهل ويسير على من يسره الله عليه. ومن فوائد ذكر الله تعالى كما أنه وقاية من عدو العدو الجني فهو أيضا وقاية من العدو الإنسي، لأن الشياطين ينقسمون إلى قسمين: شياطين الجن وعلى رأسهم إبليس، وشياطين الإنس من الكفرة والفسقة والمنافقين الذين يدعون إلى النار، لكن ذكر الله يطردهم، يطرد شياطين الإنس والجن. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله. إذا لقيتم فئة من عدوكم من الكفار فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. فمن أسباب النصر على الكفار عند اللقاء ذكر الله سبحانه وتعالى في المعركة، هذا من أعظم أسباب النصر. فالنصر على العدو في المعركة ليس بالسلاح فقط، بل بالإيمان بالله عز وجل والاعتماد عليه والإكثار من ذكره، ثم يأتي السلاح في المرتبة الثانية. فمن أعظم فوائد اللسان أن الإنسان يذكر الله به، ومن فوائده أيضا أن الإنسان يفصح به عن مقصوده ومراده ويخاطب الناس بما يحتاج، وهذا من نعم الله سبحانه وتعالى. اعتبروا ذلك بالأخرس الذي لا يستطيع أن ينطق، ماذا تكون حاله؟ يكون فاقدا لنعمة عظيمة أنتم تملكونها، فاشكروا الله عز وجل على هذه النعمة. وإذا كان اللسان له هذه الفوائد العظيمة إذا استعمل فيها وحفظ فلتعلموا أن له مخاطر وله آفات وله مهالك يوقع الإنسان فيها. إذا لم يحفظه الإنسان فإنه يوقعه في المهالك. ولهذا كان أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه يمسك بلسانه ويقول: هذا الذي أوردني الموارد، بمعنى أنه رضي الله عنه يخاف من زلات لسانه، وهو من هو أفضل هذه الأمة على الإطلاق. بعد ما طلعت الشمس بعد النبيين على أفضل من أبي بكر رضي الله تعالى عنه، ومع هذا يخاف من لسانه ويقول هذا الذي أوردني الموارد. ويروى عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما مثل ذلك، أنه يخاف من عثرات لسانه. اللسان له آفات وله مخاطر قل من يتنبه لها، ويحفظ لسانه قل من يتنبه لها ويحفظ لسانه منها. وكما سمعتم أنه قد يتكلم الإنسان بالكلمة الواحدة من سخط الله يزل بها في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب، أو يهوي بها في النار 70 خريفا، أو يكتب الله سخطه بها عليه إلى يوم يلقاه، وهي كلمة واحدة. وقد جاء في الحديث أن رجلا من بني إسرائيل رأى أخله على المعصية فنهاه عنها، ثم رآه مرة ثانية فنهاه عنها، ثم رآه فقال والله لا يغفر الله لفلان، والله لا يغفر الله لفلان. فقال الله تعالى من ذا الذي يتألى علي، أي من ذا الذي يحلف علي ألا أغفر لفلان، إني قد غفرت له وأحبطت عمله. غفر الله لهذا المذنب، والله غفور رحيم، والمغفرة للذنوب تقع بمشيئة الله إذا كانت الذنوب دون الشرك، أما الشرك فإنه لا يغفر إلا بالتوبة. قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. فالله غفور رحيم، فالذي قنط من رحمة الله وحلف أن الله لا يغفر لفلان هذه كلمة سوء والعياذ بالله، وسوء أدب مع الله، وسوء ظن بالله عز وجل. والله لا يغفر الله لفلان كلمة عظيمة. قال الله تعالى من ذا الذي يتألى علي، يعني من ذا الذي يحلف علي ويتجرأ ألا أغفر لفلان، ألا أغفر لفلان، إني قد غفرت له وأحبطت عمله. أحبط الله عمله بسبب كلمة واحدة. قال أبو هريرة رضي الله عنه تكلم بكلمة واحدة أذهبت دنياه وآخرة، زلة عظيمة. فالواجب على الإنسان أن يمسك لسانه عن الكلمات القبيحة والكلمات السيئة، ولا يتساهل فيها ويعتبرها كلمات عابرة يسري بها عن نفسه أو يضحك بها الحاضرين أو ينتقم فيها من خصمه، وهي مما يغضب الله سبحانه وتعالى. يقول الله سبحانه وتعالى وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. تحسبونه هينا وهو